ما الفرق بينهما؟ صفات الفعل يفعل الله عز وجل متى شاء، أما صفات ذات ملازمة. طيب ومحبة الله هذه لازمة؟ لا ليست لازمة. إذن صفات فعل، صفات الأفعال هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طيب أنكر قوم المحبة، إثبات محبة الله أن الله يحب، نعم ما حجته؟ أقول ما حجتهم على إنكار المحبة بالمعنى الحقيقي؟ أو الرحمة هذيك. قالوا أن المحبة تستوجب حرص القلب. حديثهم من العقل لم يدل عليه، هم يثبتون ما يدل عليه. طيب أن العقل يدل عليه، لكن في أيضا علة عندهم غير مسألة علة النفي هذا. قالوا أن الحب يتلقى بين متجانسين، المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، فلا محبة بين خالق والمخلوق لأنها لا تكون إلا بين متجانسين. طيب يلا عبد الرحمن، لا ما ندرد عليهم، هل في علة ثانية؟ العقل لا يدل عليها، هذه واحدة. يعني ان الانسان لا يحب الا ما يجلب عليه منفعه او يدفع عنه مضره، والله يعني لا ينفعه شيء، يعني لا يحتاج الى نفع احد ولا دفع مضره. طيب في علة ثالثة بعد رابعة للعموم، يقولون من صفات الأفعال حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث فيجب نفيه. طيب بماذا نرد عليهم عليان؟ الأول أن العقل لا يدل عليها، فبماذا نرد عليهم؟ نحن في الأمور الغيبية يجب أن نرجع إلى النص من الكتاب ومن السنة، ثم إذا قلنا بالعقل نقول من العقل العقول وكلام، يعني معناه أننا لا نقبل أن يكون العقل دليلا للإثبات أو النفي في هذا الباب كذا. طيب هذه واحد. ثاني محمد، نقول حق أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخر، وهو السمع. السمع فواجب إثباته. طيب تمام. ثالث، نقول إن المحبة يدل عليها العقل، يدل عليها العقل. وما هو الدليل العقلي؟ العقل عليها أن الله يثيب الصالحون على أفعالهم. أين ثواب العاملين؟ يدل على أن الله يحبهم، وإلا ما أثابهم. طيب أيضا أن قاعدتهم هذه غير صحيحة، لا أصل لها، إن هذا نرد عليهم التعليل الثاني. التعليل الثاني قولهم إنه لا يقع المحبة إلا لا تكون إلا بين المتجانسين غير صحيح. الدليل الواقع. الواقع الدليل عندنا من الشرع ومن الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أحد لما أقبل، لما أقبل على أحد قلنا جبل يحبنا ومحبنا، نعم ووقع حبنا على المتجانسين، هذا واحد. والواقع الإنسان يحب قلمة أو سيارة، إينا صحيح، مع أنها لا مجانسة بين هذا وهذا. تمام. طيب التعليل الثالث الأخ، أما حضرت أنت هن حمد، هذه الرحمة حاجة من الإنسان ما يحب أحد حاجة، نقول هذه محبة مخلوق، محبة خالق الإنسان. تمام. بقي عدد التعيين الرابع فهد، قال إن المحبة يعني تقتضي حدوث حادث، يعني لا حب لا حادث، وهذه علة